بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، ما زلنا مع ابن هشام رحمه الله وكتابه القيم الجليل الذي كان عمدة عند العلماء من لدن ألفه إلى يومنا هذا، القرن الثامن إلى اليوم. وهذا من بركة العلم، من إخلاص ابن هشام رحمه الله. حديثنا بدأ فيه ابن هشام عن اسم إنا، اسم إنا من المنسوبات أم لا؟ اسم إنه أخوات من المنسوبات؟ جزئيات هذا البحث متنوعة. الأصل أن، الأصل إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل، يأتي بعدها اسم منصوب وبعدها خبر مرفوع. من جزئيات هذا البحث أن تخفف إن فتصبح إن، تخفف أن فتصبح أن، تخفف كأن فتصبح كأن، تخفف لكن فتصبح لكن. هذه الجزئية درسها ابن هشام وبين مجموعة شواهد. وقد يسأل أحدكم الأذان كيف يكون، كيف يؤذن المؤذن، ماذا يقول؟ ابتداء من كلمة الله أكبر رصد العلماء، وعلماء نحن خاصة، رصدوا حركة الراء. تصوروا الله أكبر، الله أكبر، الضم، الله أكبر، الله أكبر. التكبير جزم، كما قال سيدنا إبراهيم النخعي، ماذا قال؟ التكبير جزم. الأداء الثالث الله أكبر، الله أكبر، لاحظوا الله أكبر، الله أكبر. حركة الراء كلفت العلماء كتبا، سطروا الإمام ابن عابدين صاحب الحاشية الجليلة خاتمة المحققين، كتب كلاما نفيسا في أوائل الحاشية، وهو حنفي كما تعلمون. الإمام السيوطي شافعي ذكر كلاما نفيسا في كتابه الحاوي في الفتاوي. فقط من أجل مسألة واحدة، ما هي؟ حركة الراء. في الإعراب مبتدأ وخبر، ما إعراب الله أكبر؟ مبتدأ وخبر. الله أكبر الثانية ما إعرابها؟ عند الإمام ابن جني توكيد، الجملة توكيد. عند غيره قال لا، الجملة إنشاء، الجملة إنشاء ليست توكيدا. المهم هذا لطلاب دراسات عليا. الآن أول عبارة الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، داخلة في درسنا أم لا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، داخلة في درسنا. هذه أن أصلها أن المشددة، أصلها أن المشددة. لذلك ما الأداء الصحيح؟ أشهد أن لا إله إلا الله. جاءت جملة اسمية أم لا؟ جملة لا إله إلا الله، هذه جملة خبر، خبر. واسم أن ضمير الشأن، واضح؟ الآن أشهد أن محمد رسول الله، هل خففت؟ ما خففت. محمدا اسم أن منصوب، رسول الله خبر مرفوع. في الحديث عن نشأة النحو، هذه جزئية أيضا داخلة في درسنا، سامحوني، سجلوا قالوا سمع أعرابي مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله. قال له ويحك يفعل ماذا؟ أعرابي سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله. أعرابي هل يفهم بالنحو؟ لكن قال العبارة ناقصة. لذلك ماذا قال له المؤذن؟ ويحك يفعل ماذا؟ مستوى أشهد أن محمد رسول الله. مر معنى الشاهد الأخير وفيه عدد من الفوائد في تخفيف أن بيت جميل جدا طمأنينة للمؤمن. واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. هذا البيت الأخير في الدرس الماضي وقفنا عنده ويحتاج إلى معرفة أهمية الكلام. جعلت الشاعر يبدأ بأي كلمة؟ واعلم المتدبر للقرآن الكريم حين يقرأ اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال اقرأ، ماذا قال؟ فاعلم، فاعلم أن لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله، فاعلم. كلمة التوحيد كلمة لها شأنها أم لا؟ كيف ينبه البيان القرآني على أهمية كلمة التوحيد بأي كلمة؟ كلمة فعلم. وهذا شأن العلماء. الإمام الغزالي حين تأتي لديه قضية مهمة بما يبدأها؟ اعلم. كبار العلماء حين يجدون كلاما مهما يحتاج إلى فهم يبدأون هذه الفكرة بكلمة اعلم. هنا إذا هذه الفائدة الأولى، واعلم كلمة اعلم بحاجة إلى مفعول به. أين المفعول به كلمة اعلم؟ أن سوف يأتي كل ما قدر. المؤمن صاحب عقيدة بأنه يؤمن بالقضاء والقدر أم لا؟ لاحظوا ماذا قال الشاعر؟ أن سوف يأتي كل ما قدر قضاء وقدر. إذن المصدر المؤول كلمة أن وما بعدها هذا شد مشد مفعولي اعلم. ثالثا جاءتني جملة فعلم المرء ينفعه، فعلم المرء ينفعه. هذه الفاء اسمها فاء اعتراضية. ما وجدنا أو أنا ما وجدت نصا صريحا لعلماء النحو، ما وجدت نصا صريحا لعلماء النحو قالوا ترد الفاء اعتراضية. الأمر في غاية السهولة. هذه الفاء قولوا اعتراض على يقين هنا وفي الآيات التي فيها فعلا. أبيات من الشعر، أبيات متعددة في ديوان الحماسة جاءت بصيغة فعلا، أيضا جملة اعتراضية. إذن هنا فعلم المرء ينفعه فاء اعتراض، علم مبتدأ، المرء مضاف إليه، جملة ينفعه خبر علمه، جملة علم المرء ينفعه جملة اعتراضية. اعترضت بين متلازمين، ما هما؟ إعلام والمصدر الأول. في درسنا أن مخففة، ما الأصل؟ أنه أن الشأن، ما هو الشأن؟ سوف، سوف عند علماء التفسير وعند الزمخشري خاصة للتحقيق. نحن نقول الاستقبال، سوف للاستقبال صحيحة، لكن عند المفسرين للتحقيق هي وأختها السين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عنها كانوا عليها. لاحظ الآن هذا خبر غيب أم لا؟ خبر غيب، خبر غيب، تمام. سيقول السفهاء، سيقول قالوا أم لا؟ لذلك حين يأتي الزمخشري ويقول السين ما فائدتها؟ التحقيق. نعم، أن سوف يأتي، ما على جملة يأتي كل ما قدر؟ خبر، خبر أن، جيد، يأتي كل فاعل، ما اسم موصول مضاف إليه، جملة قدر صلة الموصول. الآن حرف آخر، قال وإذا كان الحرف كأن، أمامي كأن مشددة وأمامي كأن مخففة، قال وإن كان الحرف كأن مخففة فيغلب، فيغلب لها ما وجب لأن، لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها. ما شاهده؟ قال وقد روي قوله، قول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم، ويوما من بحر طويل، ويوما توافينا بوجه مقسم جميل، مقسم جميل الأخاب البهيج، كأن ظبية تعطو تميل إلى وارق السلام. كأن ظبية من الأصل، كأنها ظبية. هل وجدنا كأن مشددة؟ ما وجدنا. ثانيا خففت، هل وجدنا الاسم؟ ما وجدنا الاسم. ذلك ماذا قال؟ وقد روي، روى علماء اللغة هذا البيت بالأوجه الثلاثة، كأن ظبية، كأن ظبية، كأن ظبية. قال بمنصب الظبي على أنه اسم كأن، والجملة بعدها صفة لها، والخبر محذوف التقدير، كأن ظبية عاطية هذه المرأة. تعطوا قدر الكلمة عاطية على التشبيه المعكوس عند علماء البلاغة. عندي تشبيه حقيقي وعندي تشبيه معكوس مقلوب، هذا يتوسع في علماء البلاغة، يشبهون وجه الفتاة بالقمر، هذا تشبيه حقيقي، وجه فلان كالقمر في الجمع. الآن أحدهم يريد المبالغة، فماذا يفعل؟ يقول القمر كوجه المحبوبة. ماذا فعل؟ قلب التشبيه، عكس التشبيه. الإمام الزرجاني رحمه الله في كتابه أسرار البلاغة يتوسع في هذا الأمر، التشبيه ماذا؟ تشبيه المقلوب عكس التشبيه، كلام رائع. نعم، قال وهو أبلغ، إن لم نجد في القلب بلاغة فليس للقلب قيمة، إن لم نجد في عكس التشبيه بلاغة فليس في هذا القلب قيمة، كلام رائع. قال وبيرفع الظبية، أي رواية ثانية، وبيرفع الظبية على أنها الخبر، كأن ظبية أي كأنها ظبية، والجملة بعدها صفة والاسم محذوف والتقدير كأنها ظبية. ما الرواية الثالثة؟ وبجر الظبية على زيادة أن، كظبية، كظبية، زادت أن بين الكاف ومجهولها والتقدير كظبية. ماذا يتبع تخفيف كأنها؟ قال وإذا حذف اسمها وكان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل. لماذا قال هذا الكلام؟ حين درسنا تخفيف أن هذه الشواهد خففت أن فأصبحت أن، قال عالم النحو لا بد من وجود فاصل، علم أن لن تحصوا، علم أن سيكون منكم مرضى، لن السين وقد فاصل. هنا ماذا قال؟ إذا حذف اسمها وكان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل، نحو قوله ووجه مشرق اللون، ووجه بالرفع، ووجه مشرق اللون كأن فدياه حقان، كأن فدياه حقان. فدياه مبتدا، حقان خبر، جملة فدياه حقان خبر كأن مخففة، واسمها ضمير الشأن. قال أو فعلية فصلت بقد، أن أمام كلمة كأن ارتبطت بجملة فعلية، قال لابد من فاصل. ما هو؟ نحو لا يهولنك اصطلاء لظى الحر، لا يهولنك، لا ناهية جازمة، يهولنك مضارع مبني على الفتح يمحل الجزم، لا يهولنك تكافحوا به اصطلاء فاعل لظى الحرب. لماذا؟ فمحذورها كأن قد ألم، فمحذورها مبتدا كأن أداة تشبيه حرف مشبع، كأن اسم كأن ضمير الشأن، جملة قد ألم جملة فعلية أم لا؟ هذه جملة فعلية في محل رفع خبر كأن، وغاب الاسم. أو الفاصل كلمة لم، كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، كأن أصلها كأنها، كأن لم تغن بالأمس ضمير الشأن محذوف، جملة لم تغن بالأمس هذه جملة في محل رفع خبر كأن، شاهد قرآني، لو قدمه على الشاهد القرآني كان أحسن، لو قدم الشاهد القرآني على الشاهد الشعري كان أحسن. الآن أمام الحرف لكن، لا أدري إن ذكرت لكم هذه الفائدة القيمة، أمامي معجم أستعين به في تحضير دروسي، أمامي معجم أستعين به في تحضير دروسي وخاصة حروف المعاني، اسمه معجم الأدوات والضمائر، معجم الأدوات والضمائر، كتاب قيم جدا. هذا الكتاب كأنه تتمة للمعجم المفهرس بألفاظ القرآن الكريم، تتمة له. عدت إلى هذا المعجم، دكتور إسماعيل عماير ومحمود السيد كلاهما من الأردن العظيم، عدت في تحضير كلمة لكن ولكن، انظروا ماذا قال من خلال الاستقصاء، قال لكن وردت في 65 آية، لكن وردت في 65 آية، وكلمة لكن وردت في 65 آية. حتى طالب العلم سيحفظ ماذا؟ 130 آية. سنحفظ في هذا الدرس، سنحفظ إعراب 130 آية. كيف؟ كلمة لكن أين الاسم المنصوب وأين الخبر المرفوع؟ الآن كلمة لكن خففت مهملة، بعدها مبتدأ وخبر، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكن الراسخون في العلم، معنى الراسخون مبتدا بعدها جملة خبر، وما كفر سليمان الآن ولكن الشياطين كفروا مشددة، جاءتني قراءة متواترة ولكن الشياطين كفروا، ما رأيكم الآية جمعة الحسنين أم لا؟ قرئت مشددة وقرئت مخفضة، هذا درسنا. يعني كمي أنكم هنا تعودون وتسجلوا ماذا وتسجلون 130 آية بدقيقة. ماذا قال؟ قالوا إن كان الحرف لكن وجب إلغاؤها، إلغاء هذه اللفظة، يعني لا تعمل نحو ولكن الله قتلهم. ولكن لماذا كسر النون؟ التخلص إلغاء ساكنين. الله اسم الجلال مبتدا، قتله جملة في محل آخر. قال فيمن قرأ بتخفيف النون، لاحظوا دقة ابن هشام ماذا قال؟ ما في قراءة ولكن الله قتلهم وشدد اسمه. الآن سيأتي بتفردات بعض العلماء، والتفردات في مجال النحو مقبولة أم لا؟ مقبولة. سمعتم مني؟ نعم سمعتم مني أيها الأكارم أمرا مهما في مجال إعراب القرآن خاصة. هذا ليس مني، من الإمام السيوطي في كتابه الاقتراح، في كتاب الاقتراح في أصول النحو للإمام السيوطي بيّن لنا فائدة مهمة جدا. ماذا قال؟ وهو يتحدث عن علل النحويين. كل عالم نحو يجري ليفسر، ليبين أسرار كل آية قرآنية، ليظهر بلاغة كل تركيب عربي. ماذا قال؟ قال لدينا علل وأسباب موجبة، يعني واجب أن نقوم بها وأن نتيقن بها. ما هي؟ قال الفاعل مرفوع، هذا واجب أم لا؟ المفعول به منصوب، علة واجبة، المضاف إليه مجرور، علة واجبة. هذا الجزء الأول. قال الإيمان ماذا قال؟ علة جائزة. هل كل قبائل العرب لغتها الإيمان؟ ثالثا ماذا قال؟ تعدد الأعاريب جائز أم واجب؟ جائز. الآن تفردات العلماء واجب أم جائز؟ حين تدرسون في مجال الفقه، وهذا رأي الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي إمام عظيم أم لا؟ وصاحب تفرد أم لا؟ لاحظنا أيها الأكارم، هل نقول لا قيمة لهذا الرأي؟ هنا ابن هشام حريص على بيان مسائل خلافية، حريص على بيان تعددات للأعاريب. ماذا قال؟ وعن يونس يونس ابن حبيب البصري، شيخ سيبويه والأخفاش سعيد بن مسعد الأخفاش من كبار علماء البصرة، قال إجازة عملها يعني تخفف وتعمل عند من؟ عند هذين. قال وليس بمسموع، لاحظ الدقة، وليس بمسموع، يعني لو أتاني بقراءة قرآنية، لو أتاني بحديث نبوي شريف، لو أتاني بشاهد من الشعر، خففت وعملت مباشرة. إيه هذا الرأي صحيح. قال ولا يقتضيه القياس لزوال اختصاصها بالجمل الإسمية، زال اختصاصها نحن، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل عملت لكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما إعراب أنفسهم؟ مفعول به مقدم، لا نكتفي بكلمة مفعول به. هذه الآراء ذكرتها لكم من دروس ماضية. الإمام ابن هشام أعطانا المفاتيح الأساسية للإعراب، قال إن وجدت مفعولا به مقدما فقل مفعول به مقدم، إن وجدت مفعولين فقل مفعول به أول مفعول به ثان. هذا رأي العلماء وهذا رأي المحققين. ما رأيكم؟ فرق كبير بين معرب يقوم بدقة في الإعراب وبين إنسان إعرابه هكذا. نعم. الآن سيحدثنا عن قسم آخر. هذا القسم الآخر إذا أدركنا سطرا واحدا منه، أدركنا إعراب أكثر من 30 آية. ما رأيكم؟ سطر واحد. قبل قليل كم آية؟ كنت تحفظون بالبيت، كنت تحفظوا إعراب 130 آية. ولكن حفظوا. الآن حديثي عن كلمة لا النافية للجنس. لو استقرأنا كلمة لا في كلام العرب، كل طالب الآن سيفكر ما أقسام كلمة لا. لا الناهية الجازمة، لا تشرك بالله، ما نوعها؟ ناهية جازمة. أيضا لا النافية، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ما إعرابها؟ نافية، نافية من حيث المعنى. هل لها عمل صناعي؟ ليس لها عمل صناعي. الآن حين نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا نقول؟ أحسنت. إذا رقم ثلاثة زائدة للتوكيد، لتوكيد النفي. رقم ثلاثة زائدة لتوكيد النفي. أيضا أحسنت. رابعا لا العامل عمل ليس. أحسنت. وكن لي شفيعا. سيدنا العباس بن مرداس رحمه الله رضي الله عنه ماذا قال؟ وكن لي شفيعا يوم لا ذو قرابة، لا ذو شفاعة، نعم، لمغن فتيلا عن سواد ابن قاربة. وكن لي شفيعا متى؟ يوم لا، هنا الشاهد، لا ذو شفاعة بمغنى، لا ذو اسم لا العامل عمل ليس، لا ذو شفاعة بمغنى أي مغنيا. بعد التوكيد أيضا أحسنت. لا الدال على العطف. أحسنت. لا العاطفة، لا العاطفة، مكره أخاك لا بطل. ما إعراب لا؟ حرف عطف. الآن في درسنا السادس أو السابع من أقسام لا، لا النافية للجنس، أين جاء المصطلح؟ ولها مصطلح آخر عند قدامى العلماء، اسمه، لها مصطلح رائع جدا، لا التبرئة. لا التبرئة يعني كأنها برأت ما بعدها من الوجود، برأت ما بعدها من الوجود. في كتب النحو لا رجل في الدار، ماذا فعلت كلمة لا؟ لا رجل نفت جنس الرجال أم لا؟ ابن العشرة، ابن العشرين، ابن الستين، ابن السبعين، دخلت لا، ماذا فعلت؟ نفت الجنس. حين يقرأ أحدنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا فعلت لا؟ نفت جنس الريب أيا كان، لا وهم، لا تناقض، لا شك. لذلك ماذا سماها علم النحو؟ لا النافي للجنس، لا النافي للجنس. يا ترى كم تركيبا لها، كم تركيبا لها في اسلوب القرآن؟ تركيب واحد وليته يذكره. في اسلوب القرآن تركيب واحد جاء بعدها الاسم مبنيا على الفتح. فزوق اسلوب القرآن، كل آية فيها كلمة لا ريب فيه، لا خير في كثير من نجواهم، لا تثريب عليكم، لا ضير، كل هذه قاعدة واحدة، اسم لا مبني على الفتح. وما جاء الخبر، قبيلة بني تميم لا تكاد تذكر الخبر، ماذا قال؟ فالرابع عشر، النوع الرابع عشر اسم لا النافي للجنس، وهو ضربان نوعان، معرب ومبني. فالمعرب ما كان مضافا نحو لا غلام سفر عندنا، هذا معرب لأنه مضاف، لا نافي للجنس، غلام اسم لا منصوب، سفر مضاف إليه، عندنا هذا الظرف متعلق بالخبر، أو شبيها بالمضاف. سيوضح لنا ما معنى شبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمامه، إما مرفوع به نحو لا حسنا وجهه مذموم، لا حسنا وجهه مذموم، أو منصوب به نحو لا مفيضا خيره مكروه، لا نفي الجنس، مفيضا اسم لا منصوب، خيره مفعول به الاسم فاعل مفيد، مكروه خبر، لا طالعا جبلا تحبوه أنتم، لا طالعا جبلا حاضر، لا نفي الجنس، طالعا اسمها منصوب، جبلا مفعول به حاضر، أو مخفوض بخافض متعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا. نحن نقول في الدعاء اللهم يا لطيفا لن تزل ألطف بنا فيما نزل، بحرمة القرآن ومن عليه نزل. ماذا يسمي عالم النحو اللهم يا لطيفا لن تزل؟ ما إعراب اللهم يا لطيفا؟ هناك شبيه مضاف، تم به المعنى أم لا؟ تتمة الكلام هي صفة له. نعم. قال والمبني ما عدا ذلك، وليت متوسع السوق القرآن بكامله مبني، فماذا قال؟ والمبني ما عدا ذلك وحكمه أن يبنى على ما ينصب، ما ينصب به لو كان معربا. كأنه قال، ذكرت هذا سابقا، قال وقد تقدم ذلك مشروعا في باب البناء، اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يسلم إياك وشكرا.